بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. والإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم لطائف المعارف. وعنوان حلقة هذا اليوم يحمل عنوان سليمان وجنوده، وهو مقتبس من قول الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سليمان عليه الصلاة والسلام أحد أنبياء بني إسرائيل، وهذا النبي الكريم هو أصلا ابن لنبي هو داود عليه الصلاة والسلام، وكان الله جل وعلا قد أعطى داود الملك والكتاب والحكم والنبوة، فهو من أعظم أنبياء إسرائيل صلوات أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليهم. هذا النبي الكريم أي داود آتاه الله جل وعلا الرغبة في العبادة والقدرة عليها، فهو من أعبد خلق الله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. نحن قلنا إن عنوان الحلقة سليمان وجنوده. الله جل وعلا ذكر خبر سليمان في مواطن متفرقة، أشهرها في سورة النمل. قال الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير والإنس فهم يوزعون. هذا خبر نبي الله، حتى إذا أتوا على وادي النمل، ذكر الله جل وعلا ذلك الخبر أنهم أتوا على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا من أدبها، لأنها أشفقت على قومها وتأدبت مع نبي الله سليمان بقولها وهم لا يشعرون. لكن الحدث الجلل في خبر سليمان هو قصته مع الهدهد وقوم بلقيس أي قوم سبأ. سليمان عليه الصلاة والسلام بدأ له ذات يوم أن يتفقد جيشه، قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. المرء إذا أوكل إليه عمل إما أن يأخذه بقوة أو أن يتركه، فالأمور لا يحسن بالعاقل أن يتولاها ثم يضعف في كيفية الأخذ بها. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله جل وعلا: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسليمان عليه السلام رغم ما أورثه الله جل وعلا من العصمة والنبوة والملك، لأنه كان حريصا على أن يتفقد ملكه، فقال الله: وتفقد الطير أي موقع الطير من الجند، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم توعده حتى لا يضعف غيره، قال: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يقال إنه قيل له: يا نبي الله، وأي عذاب هذا الذي يوازي الذبح؟ قال: أضعه مع قوم لا يعرفون قدره. وأنت تدرك أيها المبارك أن الأحرار لا يقتلهم شيء مثل أن يوضع في موضع لا يعرف من حولهم فيه قدرهم. ولهذا إخوة يوسف وأولئك الذين وجدوا يوسف في البئر وهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، مع ذلك لم يأبه له وبيع وهو يوسف بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. هنا قال نبي الله: لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لكن العاقل يضع لنفسه خط رجعة، لهذا قال سليمان: أو ليأتيني بسلطان مبين، أي أن يأتي بعذر فلا ذبح ولا عذاب. قال الله جل وعلا: فمكث غير بعيد، أي لم تمضي مدة زمنية كافية، فمكث غير بعيد فإذا بهدهد بين يدي سليمان. ماذا قال الهدهد لسليمان؟ العلم ينطق صاحبه، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الغيب يا أخي لا يعرفه إلا الله، فهذا نبي الله ابن نبي الله ولديه ملك وجن يخدمونه، وغابت عنه مملكة بأكملها عرفها طائر من الطيور. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك عادة، فكل وإن كانت من ألفاظ العموم لكن السياق يدل على المعنى المراد منها. فلا يعقل أن بلقيس لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو عندها هذا محال، فإن ملك سليمان أعظم من ملكها، لكن مما جرت أن يكون في قصور الملوك موجود عندها، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إلا أن الهدهد كل هذا لم ينكره، هذا إخبار، لكن أنكر عليهم أنهم عبدوا الشمس من دون الله، وتعجب وهو على فطرته أي الهدهد كيف يتأتى لقوم أن يعبدوا ويشركوا مع الله جل وعلا غيره. ولهذا قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. وهنا يقول بعض العلماء من لطائف التفسير إن الإنسان يخبر عادة بالشيء الذي يعرفه، فالهدهد له علاقة بالحب لأنه يأكله يطعمه، فلما أراد أن يعرف بربه قال يخرج الخبأ في السماوات والأرض، لأنه هذا الذي يناسب البيئة التي يعرفها الهدهد. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كيف تلقى سليمان هذا الخبر من الهدهد؟ تلقاه بحكمة، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، قابل قولك للتصديق وقابل قولك للتكذيب، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، كتب كتابا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. خرج الهدهد بكتاب سليمان، دخل قصر بلقيس وضعه في ناحية بطريقة مؤدبة، وأهل الصناعة العقلية يقولون إن العاقل يعرف أو الرجل يعرف بثلاثة أمور: بكتابه، بهديته، برسوله الذي يبعثه. قامت هذه المرأة بلقيس فقالت في قومها إني ألقي إلي كتاب كريم. ما الكتاب الكريم؟ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قدم سليمان هنا اسمه على اسم الله لأنه يخاطب قوما وثنيين عباد شمس ليسوا أهل كتاب يعرفون الله، فحتى يلقي فيهم الهيبة وينظرون إلى رسالته ولا يهملونها ولا يطرحونها، فتكون هناك مصلحة دعوية أكبر. قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والمرأة كانت عاقلة، قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. أصابتهم عزة، أرادوا أن يظهروا لها أنهم معها في السراء والضراء والبأس، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدقها الله وإن كانت عابدة شمس، قال ربنا وكذلك يفعلون. لأن أي إنسان يحكم في قرية أو يحتل بلدا أو ينال منصبا فإن غالب أمره أن يغير حال من سبقه، وهذا معنى قولها كما حكى الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. رأت أن تبعث بهدية، فترى ردة فعل سليمان وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، منها أنها تهدئ من غضبه، ومنها أن هؤلاء الرسل الذين يحملون الهدايا يطلعون على ملك سليمان ويقدمون لها تصورا كاملا قبل أن تتخذ قرارا. أخذوا الهدايا، قال الله فلما جاء سليمان، أي جاء الرسل سليمان، قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم، أي الإسلام، فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ونخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم بدأ لسليمان أن يرى مزيد فضل الله عليه، فقال لمن حوله أيكم يأتيني بعرشها، عرش من؟ عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين. فاختصم عنده اثنان، قال الله قال عفريت من الجن لديه قوة لكن ليس لديه علم، أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي لا تكاد تنتهي من هذا المجلس الذي أنت فيه إلا وعرش بلقيس عندك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وهذا أسرع، لكنه هذا في غالب الظن عندي والعلم عند الله أنه جني أوتي علما، فجمع ما بين القوة العلمية والقوة الجسدية والعلم عند الله. فلما رآه، أي رأى سليمان العرش مستقرا عنده، نسب الفضل إلى الله. كذلك المؤمن النقي التقي إذا رأى النعمة في نفسه، في ماله، في ولده، في أهله، في أي شيء حوله، نسبها إلى ربه جل وعلا، قال هذا من فضل ربي، لأي شيء ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فأنت الذي تدخل الجنة إذا كفرت، ومن كفر فإن الله غني كريم. فالله جل وعلا لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاص، ولا يبلغ مدحته قول قائل تنزه عن الصاحب والولد، تقدس ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. المقصود أن سليمان أراد أن يختبر بعد ذلك، بعد أن حمد الله وشكره، أن يختبر ذكاء بلقيس. قال نكروا لها عرشها، غيروا في العرش، قدموا أخروا. فلما جاءت بلقيس سألها سليمان: هكذا عرشك؟ هي تركته وراءها في صنعاء، كانت ذكية. قالت: كأنه هو. وهذا جواب بتعبيرنا اليوم دبلوماسي، لأن لو قالت ليس بعرشي لقال لها: كيف لا تعرفين عرشك؟ ولو قالت هو عرشي لقال لها: كيف كان عرشك؟ لم يكن على هذه الحالة، قالت كأنه هو. ولهذا السياق بعدها يدل على أنها كانت فطنة. قال الله جل وعلا: وأوتينا العلم من قبلها، أي سليمان، وكنا مسلمين، وهذا أعظم فخرا وأشد موئلا وأعظم اتكاء، وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أراد أن يدعوها، وهذه غاية ومهمة ووظيفة الأنبياء العظمى، الدعوة إلى الله. لكن كيف يدعوها؟ هذه ملكة، تدعى بما يناسب حالها، تدعى بما يناسب حالها. فأمر الجن أن يبنوا له صرحا من قوارير، ممرد من قوارير. ثم لما أحكم البنيان والصرح الممرد بني على البحر، قال الله جل وعلا: قيل لها ادخلي الصرح. فلما دخلت الصرح قال الله: فلما رأته حسبته لجة، حسبت هذا الصرح بحر لجة، فاضطرت إلى أن تتعامل مع اللجة بأن تكشف عن ساقيها حتى لا تتضرر ثيابها، وكشفت عن ساقيها. هنا أخبرها سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، هي ملكة وتعرف إلى أي حد ومدى يصنع الخدم والعبيد والقادة القصور لملوكهم، ليست جاهلة بهذا الوضع. لكن ما تراه الآن ليس أمرا مألوفا، لا بد أن هناك من يعين سليمان وينصره ويؤيده، وهو الله. فكان وقع هذه الطريقة عليها عظيم، فكان ذلك سببا في إسلامها. قالت: ربي إني ظلمت نفسي، وهذا من أعظم أسباب الدعاء، من أعظم طرائق الدعاء. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هنا أيها المبارك أنخ مطاياك. لماذا ننخ المطايا هنا؟ لنعرف عظيم فضل الله. هذه المرأة، ما الذي أخرجها من أرض اليمن؟ أخرجها من أرض اليمن أن تحافظ على ملكها وعرشها، فأورثها الله جل وعلا الهداية في قلبها، وأن تموت على الإسلام. فانظر الدافع في الخروج، وإلى ما تخرج، والغاية التي كانت تريدها، ثم انظر ما النوال الذي أعطيت، وما الفوز الذي عادت به. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأصبحت مؤمنة بعد أن كانت كافرة. وأنت ترى فضل الله الواسع في بلادنا كنموذج، كثير من العمال والمهندسين وغيرهما يأتون إلى بلادنا طلبا للقمة العيش، ممن ليسوا على دين الإسلام، من شتى أقطار الأرض، ويمن الله جل وعلا على كثير منهم بالإسلام فيؤمنون. فانظر لماذا أتوا، وماذا كسبوا، وبماذا سيعودوا. فمن من الله عليهم بالهداية وماتوا بعد ذلك عليها، فهذه نعمة عظيمة واصطفاء واجتباء. ربما لو مكث في بلاده لما عرف الدين ولما آمن، لكن لما قدر له أن يأتي هنا طلبا للرزق من الله عليه بالهداية إليه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول قول الله جل وعلا: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله.